أخبر وخبره الصدق وقوله الحق أنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغت رسله حق. فقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أي القرآن، فإنه هو المتقدم في قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، ثم قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق، ووعده أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا، ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك وأجل وهو شهادته سبحانه على كل شيء. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا معنى قول قتادة رحمه الله المؤمن آمن بقوله أنه حق. معاشر المستمعين، كما أن من دلائل اسمه تبارك وتعالى المؤمن تأمين الخائف، وذلك بإعطائه الأمان وهو ضد الإخافة. قال الله تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وقال تعالى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما المؤمن أي أمن خلقه من أن يظلمهم. فكل خائف يصدق في لجوئه إلى الله يجده سبحانه مؤمنا له من الخوف، فأمن العباد وأمن البلاد بيده تبارك وتعالى. معاشر المستمعين، وبما تقدم يعلم أن اسم الله المؤمن يدل على معان عظيمة وأمور جليلة يمكن تلخيص أهمها في النقاط التالية. فمن دلائل اسمه المؤمن شهادته سبحانه وتعالى لنفسه بالتوحيد، وهي أعظم شهادة من أعظم شاهد لأعظم مشهود به. ومنها تصديقه سبحانه للشاهدين له بالتوحيد والشهادة لهم بأن ما قالوه حق وصدق. ومنها تصديقه لأنبيائه بالحجج والبينات بأن ما قالوه وبلغوه عن الله حق لا ريب فيه وصدق لا امتراء فيه. ومنها أنه يصدق عباده ما وعدهم من النصر والتمكين. قال الله تعالى ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء، وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومنها أنه يؤمن عباده المؤمنين وأولياءه المتقين من عذابه وعقابه. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وقال تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومنها أنه ينجزهم ما وعدهم من الفوز العظيم ودخول جنات النعيم. قال الله تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وبهذا معاشر المستمعين تنتهي هذه الحلقة، وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه الأسماء الحسنى، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، تنفيذ عبد المجيد محمد يوسف.